وهذا يحييك أبدا في حصول الإسلام، بل لابد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الإلهية، لأن الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده، كما قال تعالى في الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وقال الزماء: ولئن سألت من نزل السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. وقال تعالى: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده، ولم يكونوا بذلك مسلمين، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، ولم يحصن ويحقن دماءهم وأعراضهم. بل قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال مجاهد في الآية: إيمانهم بالله وما يؤمن أكثرهم بالله، أي إيمانهم بالله قولهم إن الله خلقنا ويرزق، خلقنا ورزقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيمان مع شرك في عبادتهم غيره. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء والضحاك نحو ذلك، فتبين أن الكفار يعرفون الله، فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه، فتبين أن الكفار والمشركين يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره، وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا من العبادات كالحج والصدقة والذبح والنذر والدعاء وقت الاضطرار، كما قال الله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. ومع هذا يدعون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام، فأنزل الله تعالى ردا عليهم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب وبعضهم يؤمن بالقدر، وكل ذلك ورد في أشعارهم. فمثل هذا يوجد في أشعارهم، فوجب على كل من عقل عن الله مراده أن ينظر ويبحث عن السبب الذي أوجب سفك دمائهم وسبي نسائهم وإباحة أموالهم مع هذا الإقرار بتوحيد الربوبية والمعرفة لرب العالمين، وما ذاك إلا لإشراكهم في توحيد العبادة الذي هو معنى لا إله إلا الله. وقال المقريزي في تجريد التوحيد، وقال المقريزي رحمه الله في تجريد التوحيد: ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون، وهذا معروف، بل إنه لا يوجد في البشرية من أنكر توحيد الربوبية إلا على وجه المكابرة والجحود. إنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بربهم يشركون. فالمشركون أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله، وإنما أنكروا توحيد الألوهية والمحبة كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فلما سووا غيره به من الملائكة والأنبياء والصالحين والشمس والقمر والأولياء والأشجار والأحجار في هذا التوحيد كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الآية الأولى من سورة الأنعام. وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيفية مباينة الشرك وأهله في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده ولياً وحكماً ورباً. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ ولياً. وقال عز وجل: أفغير الله أبتغي حكماً. وقال جل في علاه: قل أغير الله أبغي رباً. فالفرق بين التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية أن من عدل بالله غيره فقد أشرك، فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته. ولو وحد ربوبيته وأقر بها واعتقدها، فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، ولم يعرف في البشرية من أنكره، حتى فرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، كان يقر بتوحيد الربوبية. لما قال له موسى عليه الصلاة والسلام: ولقد علمت يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، بل إن فرعون كان يقر بعلو الله سبحانه وتعالى على خلقه، كما أخبر الله تعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إله موسى فأقتله. ففرعون، عقيدة فرعون في العلو أحسن من عقيدة المعطلة والمؤولة الذين لا يثبتون علوه سبحانه وتعالى على عرشه. وتوحيد الألوهية، فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها. وتوحيد الألوهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله. ولو قال العبد لا رب إلا الله كما يقوله الصوفية والمتكلمة من الأشاعرة وغيرهم والفلاسفة ومألام ما أجزأه ذلك عند المحققين. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، وفيه كانت الخصومة، ومن أجله أقام الله سبحانه وتعالى رفع السماوات ووضع الميزان، وقام من أجله سوق الجنة والنار. ويحتج الرب سبحانه وتعالى عليهم على المشركين بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، قرآن قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض أنزل من السماء ماء حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليل ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى عما يشركون. فلاحظ معي أن الله كلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقبها أإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الألوهية لا الربوبية، وأن ذلك هو الذي استباح دماءهم وأموالهم وأعراضهم، على أن منهم من أشرك في الربوبية أيضا كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكري الألوهية بإثباتهم الربوبية ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يتابون ولا يعقبون، فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، وربوبيته سبحانه وتعالى للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هذا الدليل الذي استدل به المصف على إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، والمؤلف رحمه الله ذكر هذه الآية الجامعة لأصول توحيد الربوبية، هذه آية جامعة لأصول وأسس وقواعد توحيد الربوبية. وأصول توحيد الربوبية ستة فاحفظوها: الأصل الأول الخلق، الأصل الثاني الملك، الأصل الثالث الإحياء والإماتة، الأصل الرابع التدبير والتصريف، والأصل الخامس النفع والضر، الخامس والسادس النفع والضر، فهذه هي وصول توحيد الربوبية. الملك، قل من يملك الخلق، قل من يرزق الرزق، واحد الخلق، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. اثنين الرزق، قل من يرزقكم من السماء والأرض. ثلاثة الملك، أما يملك السمع والأبصار. رابعا الإحياء والإماتة، من يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. خامسا ويدبر التدبير والتصريف. وسادسا الدفع، النفع والضر، والنافع والضر سبحانه وتعالى. وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الإلهية وشرك في الربوبية. وأذكر هنا شرك الربوبية وأرجي الكلام على شرك الألوهية إلى القاعدة الثانية، إن هذا المقام مقام تفصيل، مقام تفصيل في شرك الربوبية، وأنهم كانوا مقرين به وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وقد استباح صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. وشرك الربوبية لم يعرف في البشرية من أنكره إلا على سبيل المكابرة والجحود، وإلا فالفطرة صارخة وتصرخ وتقر به، كما قال سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريته ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأنهم يولدون على الإسلام على الفطرة، وقد حجهم الله بذلك في كثير من الآيات كما مر. ومن الآيات ما لم نذكره وألزمهم بها، ألزمهم بها الإيمان بألوهيته. قال المقرزي رحمه الله والنوع الثاني من الشرك، الشرك به تعالى في الربوبية، كشرك من جعل معه خالقا آخر كالمجوس وغيرهم الذين يقولون بأن للعالم ربين، أحدهما خالق الخير وهو النور ويقولون له بلسان الفارسية يزدان، والآخر خالق الشر وهو الظلام ويقول له المجوس بلسانهم أهرمن. وكذلك المنوية الذين يقولون بإله الخير والشر، والفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط، وأن مصدر المخلوقات كلها عن العقول والنفوس، وأن مصدر هذا العالم عن العقل الفعال، فهو رب كل ما تحته ومدبره، وهذا أشر من عباد الأصنام والمجوس والنصارى، وهو أخبث شرك في العالم، إذ يتضمن من التعطيل وجحد الإلهية والربوبية واستناد الخلق إلى غيره سبحانه وتعالى ما لم يتضمنه شرك أمة من الأمم. وشرك القدرية مختصر من هذا، وباب يدخل منه إليه، ولهذا شبههم الصحابة رضي الله عنهم بالمجوس، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. وقد روى أهل السنن في ذلك مرفوعا، حديثا مرفوعا، أنهم مجوس هذه الأمة. وكثيرا ما يجتمع الشركان في العبد وينفرد أحدهما عن الآخر، والقرآن الكريم بل الكتب المنزلة من عند الله تعالى كلها مصرحة بالرد على أهل الإشراك، كقوله تعالى إياك نعبد، فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية، وقوله تعالى وإياك نستعين، فإنه ينفي شرك الخلق والربوبية. ثم استدل الشيخ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب على ذلك بآية جامعة لأصول توحيد الربوبية، وهي قوله تعالى: قل ما يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار وما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وما يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: أي قل يا محمد لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، محتجا عليهم بما أقروا به من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الربوبية، يرزق من الماء والأرض بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها، ما يرزقكم من السماء والأرض بإنزال الأرزاق من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وإخراج أنواعها من الأرض، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، وتيسير أسبابها فيها، والذي سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، قل سيروا في الأرض فجعل فيها سبلها وفجاجها لتتخذوا الأسباب فيها. أما يملك السمع والأبصار، أي من هو الذي خلقهما وهو مالكهما وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل ولكمال شرفهما ونفعهما، أي السمع والبصر، شرف الله تعالى هذا المخلوق بالسمع والبصر، السمع الحسي والمعنوي، سماع الحق واعتقاده والعمل به ورؤية الحق والشد عليه والقبض عليه واعتقاده ولزومه، ومن يخرج الحي من الميت كإخراج أنواع الأشجار والنباتات من الحبوب والنوى، وإخراج المؤمن من الكافر، والطائر من البيضة والبيضة من الطائر ونحو ذلك، ويخرج الميت من الحي عكس هذه المذكورات، من يخرج النطفة، بل من يخرج الجنين الميت من بطن أمه ويأذن له بالخروج وهو ميت، ومن يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي، وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهية، فإنك إذا سألتهم عن ذلك فسيقولون الله، لأنهم يعترفون بجميع ذلك وأن لا شريك له في شيء من المذكورات من أصول التوحيد توحيد الربوبية. فقل لهم إلزاما بالحجة: أفلا تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له، وتخلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوتان كما تقرون بتوحيد الربوبية؟ وقال الشيخ السعدي رحمه الله في الآية: يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الإله، فقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أي من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر فيشق الأرض شبقته ومئته وترى الأرض هامدة فإذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى فيخرج منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا أإله مع الله فسيقولون الله أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه وكذلك قوله تعالى أما سمع بصر أي وهمها القوة السامعة والقوة الباصرة ولو شاء لذهب بها ولسلبكم إياها كما قال تعالى قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقال عز وجل قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به سبحانه وتعالى وقوله ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أي بقدرته العظيمة ومنته العميمة وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك وأن الآية عامة في كله وقوله ومن يدبر الأمر بي الملك لي والجيل لا يجار عليه وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون يسأله من فوه العلو والسفلي وما فيهما من ملائكة وإنس وجان فقيرون إليه عبيد له خاضعون لديه فسيقولون الله وهم يعلمون ذلك وهم يعلمون ذلك ويعترفون به فقل أفلا تتقون أي أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم وقوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق أن يفرد بالعبادة فماذا بعد الحق إلا الضلال أي فكل معبود سواه لا إله إلا هو وحده لا شريك له فأنى تصرفون حي الله فارس حي الله حي الله أبا حاتم ما شاء الله مرحبا بك والله أحمد الله إليك لكن معذرة الآن أنا في درس يعني بعد حوالي نص ساعة هكذا أعيد المكالمة آمين السلام عليكم فأنى تصرفون أي كيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذي خلق كل شيء والمتصرف في كل شيء هذه القاعدة الأولى والقاعدة الثانية يقول المؤلف رحمه الله أن أولئك الكفار أنهم يقولون يقول فيها أنهم يقولون ما عبدناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة ودليل القربة فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبتة فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والشفاعة والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذه هي القاعدة الثانية وهي أن أولئك الكفار كانوا يقولون ما توجهنا إليهم إلى معبوداتهم ودعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة أي يقولون نريد من الله لا منهم لكن بشفاعتهم والتقرب وبشفاعتهم والتقرب إليه سبحانه ف فإن لهم جاهاً وقربة عند الله، لذلك نتخذهم وسائط وأولياء ليقربون إلى الله زلفى. وهذه شبهة المشركين في القديم والحديث، وعباد القبور والأولياء من شياطين الإنس والجن، وفي الحقيقة هم يسوون معبودتهم بالله تعالى في العبادة والمحبة والربوبية. قال المقريزي في المصدر المذكور آنفاً: وشرك الأمم كله نوعان، شرك في الألوهية وشرك في الربوبية. فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك، وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ الصالحين الأحياء والأموات، الذين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفع لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من الله وكرامته، لهم قرب وكرامة كما هو المعهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان الملك وأقاربه وخاصته. والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وتروه، وتقبح أهله وتنص على أنهم أعداء لله تعالى. وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم، وما أهلك الله تعالى من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله وأصله الشرك في محبة الله تعالى. قال الله عز وجل: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حب لله. فأخبر سبحانه وتعالى أنه من أحب الله من أحب مع الله شيئا غيره كما يحب، أي كما يحب الله، فقد اتخذ ندا من دونه. وهذا على أصح القولين في الآية، أنهم يحبونهم كما يحبون الله، ويخافونهم كما يخافون الله أو أشد. وهذا العدل هو المذكور في قوله تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والمعنى على أصح القولين أنهم يعدلون به غيره في العبادة، فيسوون بينه وبين غيره من معبوداتهم في الحب والعبادة. وكذلك قول المشركين في النار لأصنامهم: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم قطعا أن هذه التسوية لم تكن بينهم وبين الله في كونه ربهم وخالقهم، فإنهم كانوا كما أخبر الله عنهم مقرين بأن الله تعالى وحده هو ربهم وخالقهم، وأن الأرض ومن فيها لله وحده، وأنه رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. والتسوية في المحبة والعبادة شرك لا يغفر، وإنما كانت هذه التسوية بينهم وبين الله تعالى في المحبة والعبادة. فمن أحب غير الله تعالى وخافه ورجاه وذل له كما يحب الله تعالى ويخافه ويرجوه أو أشد، فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. فكيف بمن كان غير الله آثر عنده وأحب إليه وأخوف عنده، وهو في مرضاته شد سعيا منه في مرضات الله. فإذا كان مسوي بين الله وبين غيره، سامحك الله، لا تعرف إلا التشويش. فهذا الشرك الذي لا يغفره الله. أبو معاذ عندكم في الغرفة؟ كيف يمكن حضره؟

فيحتاج من يعطفهم عليه ويسترحمهم لهم، ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء ويخافون منهم فيقضون حوائج من توسطوا لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم، وهم أيضا فقراء قد يمنعون لما يخشون من الفقر. وأما الرب سبحانه وتعالى فهو الذي أحاط علمه بظواهر الأمور وبواطنها، الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعباده، فإنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وهو الحكيم العليم وقد أحاط علمه بكل شيء. وهو تعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يحتاج أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم، وهو الذي يحثهم ويدعوهم إلى الأسباب التي ينالون بها رحمته وينالوا بها السعادة في الدنيا والآخرة، وهو يريد من مصالحهم ما لا يريدونه لأنفسهم، فهو الغني الذي له الغناء التام المطلق، الذي لو اجتمع الخلق من أولهم وآخرهم في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل منهم ما سأل وتمنى، لم ينقصوا من غناه شيئا ولم ينقصوا مما عنده إلا كما ينقص البحر إذا غمس فيه المخيط. وجميع الشفعاء يخافونه، فلا يشفع منهم أحد إلا بإذنه، وله الشفاعة كلها. فبهذه الفوارق يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة جراءتهم عليه، ويعلم أيضا الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى، لأنه يتضمن القدح في الله تعالى. ولهذا قال حاكما بين الفريقين المخلصين والمشركين، وفي ضمنه التهديد للمشركين. فالله سبحانه لا يحتاج إلى وسائط ولا شفعاء ولا أولياء، بل قال سبحانه ادعوني استجب لكم، وقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب الصحابة منه واستفسروه عن الله، أبعيد ربنا فنناديه أم قريب فنناجيه؟ قال والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، راحلة أحدكم. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئونه بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن كثير رحمه الله ينكر تعالى المشركين الذين عبدوا مع الله غيره ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند الله، فأخبر تعالى أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئا ولا يقع شيء مما يزعمون فيها ولا يكون هذا أبدا. ولهذا قال تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. وقال ابن جرير رحمه الله معناه أتخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض، ثم نزه نفسه عن شركهم وكفرهم فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث في الناس كائن بعد أن لم يكن، وأن الناس كلهم كانوا على دين واحد هو الإسلام. قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، ثم وقع الاختلاف بين الناس وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان، فبعث الله الرسل بآياته وبيناته وحججه البالغة وبراهينه الدامغة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وقوله والشفاعة شفاعتان، شفاعة في شفاعة المثبتة، والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع ضد الوتر. قال الراغب الأصفهاني: الشفع ضم الشيء إلى مثله، والشفاعة الانضمام إلى آخر ناصر له وسائل عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى، ومنه الشفاعة في القيامة. وقال غيره: الشفاعة التجاوز عن الذنوب والجرائم. وقال ابن القطاع: الشفاعة المطالبة بوسيلة أو ذمام. والشفع والشفاعة الدعاء، وبه فسر المبرد وتعلب قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فقال يشفع عنده معناه الدعاء، من تاج العروس للزبيدي ولسان العرب. والشفع خلاف الوتر: وشفعت الرجل إذا كان فردا فصرت له ثانيا، فشفعته شفعا فأنا شافع له. وشفعت له إذا كنت شافعا له متوسلا، فأنا شافع له وشفيع، من جمهرة اللغة لأبي بكر الأزدي. والشفاعة هي السؤال في والشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقعت الجناية في حقه. والشفاعة هي الوسيلة والوساطة للقرب والزلفى من أجل دفع ضر أو جلب خير أو قضاء حاجة. ومنه قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. قال المؤلف رحمه الله: الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية هي ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كما يطلبها المشركون ممن يعبدونهم كما أخبر عنهم تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد نفاها الله تعالى عنهم وأنه لا أحد يملكها. قال تعالى: ولله الشفاعة جميعا. وأنهم يوم القيامة لا شفعاء لهم يشفعون لهم، ولا أولياء ينصرونهم ويخلصونهم من عقاب الله وأليم عذابه. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة لا تطلب من الأموات ولا من الأحياء فيما لا يقدرون عليه، وإنما تطلب من الله. فإن الشفاعة كلها لله، كما قال تعالى: وقل لله الشفاعة جميعا. أي كما أن الشفاعة من عذاب الله وعقابه لا تطلب من الأحياء ولا من الأموات في الدنيا، وإنما يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة كالدعاء وغيره ليرضى عن العبد ويؤهله ليكون من المشفوع فيهم. أما يوم القيامة فإن الخلائق يتوسلون إلى الله بطائفة من رسله ويطلبون. السلام عليكم. السلام عليكم. الصوت يصلكم؟ أي أما يوم القيامة فإن الخلائق يتوسلون إلى الله بطائفة من الرسل يطلبون الشفاعة منهم، فيتبرأ لهم كلهم، يقول: اذهبوا إلى غيري، حتى يذهبون إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي تحت العرش ويستشفع عند الله، يستأذن منه في الشفاعة الكبرى للفصل والقضاء على الخلائق. وهذا ثابت بالكتاب والسنة. وإلى هنا نتوقف عن هذه الجلسة، هذا الدرس اليوم، وبقي معنا القاعدة الثالثة والرابعة إلى لقاء آخر إن شاء الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودعه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، كما نسأله سبحانه وتعالى علما نافعا وعمل متقبلا ورزقا طيبا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأل الله سبحانه أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولديكم والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأمات، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يقول السائل، هذا السائل يسأل، يقول السائل من تونس، السلام عليكم، السلام ورحمة الله وبركاته، هو كالآتي: هنا عندنا من الإخوة يدرس أو يدرس في المسجد بعض المتون مثل الطحاوية والواسطية وكتاب التوحيد ومتن في الفقه للشيخ السعدي مع شرح عليها لمشايخ السنة، فمن ما أشكل عيني هنا أنه يقرأ الشرح ثم يزيد من فهمه، وأيضا أنه يذكر مسألة خلافية ثم يقول القول الراجح للشيخ الفلاني. وأيضا يا شيخنا لا نجد ممن يحضر له من الإخوة، لا نجدهم مهتمين بحفظ المتن وحفظ الفوائد. ومما أشكل هنا أنه إذا نصحته يشدد معك علما شيخنا أنه مستفيد من الكتب ولم يتلقى من العلماء أنه قادر على السفر للتعلم. فالرجاء يا شيخنا إن كان هذا تصدر نريد نصيحة له كيف عن التدريس، وبإذن الله سنسمعه الصوتية عند تعقيبك له، بارك الله فيك. تعقيبي وكلمتي بارك الله فيك: الله أعلم، اسأل العلماء عن ذلك. هذا هو العلم عند الله، واسأل العلماء عن ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم بغرفة ورثة الأنبياء أن يقدموا لكم هذه المادة. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا بكم، نلتقي في المجلس الثالث في شرح أو التعليق على القواعد الأربع للشيخ الإسلام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وتوقفنا على القاعدة الثالثة حيث قال فيها رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء الصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. والدليل على قتالهم قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. والدليل على عبادة الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وأيضا قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا ذات يوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر إنها السنن. قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن القاعدة الأولى هي القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر أي في وقت وبعثه الله سبحانه وتعالى في وقت على فترة من الرسل اندثر التوحيد ووقع الشرك في الناس وأصبح الناس متفرقون في عبادتهم غير الله تعالى لا يعبدون إلها واحدا بل يعبدون معبودات كثيرة متنوعة كل حسب ما اختاره له وراءه أنه مناسب له. فمنهم من يعبد الشمس والقمر وهم الصابئة ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم ما فرق بين من يعبد الملائكة والأنبياء وبين من يعبد الأشجار والأحجار وبين من يعبد الشمس والقمر. فالمعبودات كثيرة وإن في هذا العصر كثرت المعبودات. فمنهم من يعبد فما أشبه الليل بالبارحة والتاريخ يعيد نفسه فقد كثرت المعبودات وها هو الشرك وقع وضرب أطنابه في هذه الأمة. فمن الناس من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الصالحين والأولياء ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد البقر ومنهم من يعبد الفروج النساء ومنهم من يعبد الطواغيت ومنهم من يعبد البشر من الطواغيت ومنهم من يعبد هواه لم يكن له إلها وإنما اتخذ إلهه هواه. والدليل على قتالهم جميعا قوله سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله من سورة البقرة. وقال في آل عمران وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي حتى لا تكون فتنة، أي لا أي شرك، لا يكون الشرك، أي قاتلهم حتى تطهر الأرض من الشرك وعبادة الأوثان وعبادة المعبودات غير الله سبحانه وتعالى. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل ربيع بن سليمان ومقاتل بن حيان والسدي وزيد بن أسلم، نقله عنه ابن كثير. ويكون الدين لله، ويكون الدين كله لله، أن يكون دين الله هو الضاد المظفر المنتصر المهيمن على سائر الأديان، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك؟ أي ذلك في سبيل الله؟ أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والحديث في صحيح البخاري برقم 2810 و 3126، وفي صحيح مسلم برقم 1904. إذن فقد أمره الله سبحانه وتعالى بقتالهم جميعا، قتال المشركين الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى ويعترضون دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمر بقتالهم حتى يؤمنوا بالله وحده فيعصموا بذلك دماءهم وأموالهم وأعراضهم. ففي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. الحديث في صحيح البخاري برقم 25 وفي صحيح مسلم برقم 22 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. فذكر وفي هذه الآية قال: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلون كافة. وقال: لا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، فإن قاتلكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فانتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فبين الله سبحانه وتعالى المقصود من القتال في سبيله، بين المقصود من القتال في سبيله، وهو أن لا تكون فتنة، أن لا يكون شرك، بل أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في الأرض ولا يعبد غيره، وأن يكون الدين لله تعالى، فيظهر دين الله، فيظهر دين الله، ويظهر دين الله على سائر الأديان، ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره، وهو المراد بالفتنة. فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. فليس المقصود بذلك سفك، مجرد سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم. فإن الإسلام ليس دين سفك الدماء، وليس دين انتهاك الأعراض والأموال، وإنما هو دين سلم وعدل، دين سلم وعدل، وليس دين قتل وليس دين عنف وقتل. إسلام ديننا دين سلم وعدل، وليس دين عنف وقتل. فالإسلام جاء بالأمن والأمان، وجاء بالسلامة والإسلام، وجاء بالمودة والرحمة، ولم ينتشر الإسلام بالسيف كما يقولون، وإنما انتشر بالدعوة إلى الله، انتشر بالعلم، انتشر بالحلم، انتشر بالرفق، انتشر بالأخلاق، انتشر بالكلمة الطيبة. كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وقال: لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأما السيف فإنه لم يذكر إلا عرضا، لم يأتي إلا دفاعا عن النفس أو ابتداء لمن يحاربون، للمحاربين المشركين المحاربين، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، ويكون الدين لله. فالذين يقولون أن هذا الإسلام هو دين القتل والقتال ودين وأنه انتشر بالسيف، يقال لهم: أؤتون بكلمة السيف في كتاب الله ولو مرة واحدة. فإن السيف لم يذكر في القرآن الكريم ولو مرة واحدة، وما ذكر في السنة إلا قليلا جدا، بل ذكر الرمح والقتال ذكر في القرآن الكريم، لكن ذكر بضوابط وشروط، وبضوابط وشروط وقواعد، وليس هكذا اعتباطا وجزافا وانتهاكا واعتداء. فالإسلام ليس فيه اعتداء، وليس فيه ظلم، وليس فيه ظلم، وليس فيه سفك دماء ولا انتهاك أعراض. الإسلام دين الرحمة، دين المودة، دين المودة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه: لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فإنه لا يعرف الفظاظة ولا الغلظة ولا العنف ولا الشدة. وقال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وإن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء. وإن هذا الإسلام اسمه الإسلام من السلامة، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه فليس المقصود من قوله وقد وأخذ أموال وانتهاك أعراض، وإنما من أجل أن يكون الدين لله وأن يعبد الله وحده لا شريك له. فلا يعبد أحد في الأرض غير الله سبحانه وتعالى، لأنه الذات لا تصح أن تعبد ولا يليق أن تعبد، فهي مخلوقة ولا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، فما بالك بغيرها. فإن انتهوا عن القتال، عن قتالكم عند المسجد الحرام، فلا عدوان إلا على الظالمين، أي فليس عليهم منكم اعتداء إلا من ظلم منهم، فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه بالمثل. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله ولا تعتدوا، ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين، فالله تعالى لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين، وأرسل هذا الدين بالعدل والحق والرحمة والمودة. فالذي لا يحب المعتدين كيف يحب العنف؟ كيف يحب الإرهاب الظالم الغاشم المعتدي؟ كيف يحب سفك الدماء وامتصاص الدماء والتفجير والتقتيل للنساء والأطفال والشيوخ، الركع السجد والرهبان والعباد والزهاد والأبرياء؟ فالإسلام لم يأتي بهذا، الإسلام جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعته، ومن ضيق الدنيا إلى عدل الإسلام وسعة الإسلام ووسعة الآخرة. جاء الإسلام لإسعاد الناس ورحمتهم، قال الشيخ: ودليل عبادتهم الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى أن من آياته الدالة على عظمته وقدرته وجلاله وكماله، والتي إذا ظهرت للعبد ظهر له أن الله هو المستحق للعبادة، أن الذي خلق هذه الآيات هو المستحق للعبادة. ومن آياته الليل والنهار، إلى أين يذهب الليل لما يأتي النهار؟ قل رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله يأتيكم من إله من من إله غيره يأتيكم بضياء؟ قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله يأتيكم بليل تسكنون فيه؟ وهذه الشمس مخلوقة والقمر مخلوق، حتى رأيتموه كبيرا ورأيتم فيه من المنافع والمضار والعظمة، فإنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. فلا تسجدوا لا للشمس ولا للقمر ولا لغيرهما من المخلوقات، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها، يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة: من يستطيع أن يخلق لكم الليل؟ من يستطيع أن يخلق لكم النهار؟ من جعل الليل والنهار يتعاقبان فيكم؟ فالليل من أجل راحتكم وسكنكم وستركم، والنهار من أجل سعيكم وكسبكم. وأنه الذي لا نظير له سبحانه، وأن هل تعلم له سمية؟ وأنه على ما يشاء قدير، فلا يعجزه شيء، يخلق ما يشاء ويقدر ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي أنه خلق الليل بظلامه ساترا لكم ولسكنكم ولراحتكم، وجعله يتعاقب مع النهار حتى لا يكون الظلام عليكم الأبدي، والنهار بضيائه حتى لا يكون أيضا النهار يتعاقب مع الليل، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، وهما متعاقبان لا يقران ولا يستقران. فلو استقر الظلام لاختل ميزان معيشتكم، ولو استقر المصباح أو النهار لاختل ميزان معيشتكم. وأيضا والشمس والقمر، والشمس ونورها وإشراقها، غروبها وطلوعها، وسيرها بنظام دقيق، وكل في فلك يسبحون. هذا النظام البديع المتناسق الذي لا ترى فيه اعوجاج ولا تفاوت ولا انشقاق. والقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه، وكيف يولد ثم يكبر حتى يستوي ثم يعود حتى يموت. وهذه آية لكم لأنفسكم، كما يولد الإنسان حتى يستوي ويشتد ويشتد عضله ويبلغ رشده ثم يعود شيئا فشيئا من ضعف إلى ضعف حتى ينهار ويموت. هذه آيات لكم. وفي اختلاف سير هذه المخلوقات في فلكه في سمائه، القمر كيف يسير والشمس كيف تسير ومقادير الليل والنهار والجمع والشهور والأعوام والأيام. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وكل في فلك يسبحون. ويتبين بذلك بهذه مقادير الليل والنهار والجمع والشهور والأعوام والأيام حلول الحقوق وأوقات العبادات والمعاملات. لم عدد السنين والحساب كما قال سبحانه ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام، لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة في العالم العلوي والسفلي، نبه تعالى على أنهما مخلوقان بدائم عليه تحت قهره وتسخيره، فقال سبحانه وتعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولا لغيرهما أو فضلا عن غيرهما، واسجدوا لله الذي خلقهن وخلق غيرهن، خلق جميع الخلق، إن كنتم حقا إياه تعبدون، أي ولا تشركوا به شيئا، فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره، فإنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولهذا قال فإن استكبروا، أي عن إفراد الله بالعبادة، وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره، فالذين عند ربك يعني الملائكة فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، كقوله فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال الحافظ أبو يعلى بسنده إلى أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الليل والنهار، لا تسبوا الليل والنهار ولا الشمس والقمر ولا الرياح، فإنها ترسل رحمة لقوم وعذاب لقوم. قال الهيثم في المجمع إسناده ضعيف. قال السعدي رحمه الله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فإنهما مدبران مسخران مخلوقان، خلقهم الله سبحانه وتعالى وسخرهما لكم، واسجدوا لله الذي خلقهن فهو الذي خلقهن، أي اعبدوه وحده لأنه الخالق العظيم، ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات وإن كبر جرمه وكثرت مصالحه ومنافعه فإن ذلك ليس منه، وإنما هو من خالقه سبحانه وتعالى تبارك وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له. وقال الشيخ: ودليل عبادتهم الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، عبدوا الأولياء والصالحين، ادعوا الذين زعمتم من دونه، ادعوا الذين زعمتم من معبوداتكم من الأصنام والأنداد والصالحين فارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، أي بالكلية، ولا تحويلا، أي ولا يستطيعون أن يحولوه إلى غيركم. إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعونكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والمعنى أن الذي يقدر على ذلك هو الله الذي يكشف الضر عنكم ويكشف كروبكم ويجيب المضطر إذا دعاه، هو الله وحده لا شريك له الذي خلق. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيرا، وهم الذين يدعون، يعني الملائكة والمسيح وعزير، يدعونهم ويتقرب يدعونهم ويعبدونهم. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، روى البخاري في صحيحه من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله أي ابن مسعود في قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، قال: ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا، ناس من الجن كانوا يعبدون فأسلموا. وفي رواية قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم، أي الإنس لم يسلموا وتمسكوا بدينهم. والحديث في صحيح البخاري، أي والحديثان في صحيح البخاري. وقوله تعالى: ادعوا الذين زعمتم من الآلهة من دون الله فانظروا هل ينفعونكم أو يدفعون عنكم الضر، أو يدفعون عنكم الضر، فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم، لا يملكون كشف الضر عنكم، ولا يملكون رفع الشدائد والمحن والإحن والفتن والبلايا عنكم، ولا يملكون كشف الكروب ولا يستجيبون لكم، فإن الذي يكشف عنكم ويستجيب لكم ويجيب المضطرين إذا دعوه هو الله سبحانه وتعالى. لا يملكون كشف الضر عنكم من مرض أو فقر أو شدة أو كربة ونحو ذلك، فلا يدفعونه بالكلية عنكم، ولا يملكون أيضا تحويله من شخص إلى آخر من شدة إلى ما دونها. هذا لله سبحانه وتعالى وحده. فإذا كانوا بهذه الصفة، أي عاجزين عن ذلك، فبأي شيء تدعونهم من دون الله؟ فإنهم لا كمال لهم ولا فعالا، نافعة ولا فعالا يملكونها نافعة، فاتخاذهم آلهة نقص في الدين والعقل وسفه في الرأي. وبوار في الحجة. ومن العجب أن السفه عند الاعتياد والممارسة وتلقيه عن الآباء الضالين بالقبول يراه صاحبه والرأي السديد والعقل المفيد، ويرى إخلاص الدين لله الواحد الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السفه. والأمر المتعجب منه كما قال المشركون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يا سبحان الله. ثم أخبر أيضا أن الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل عنهم باهتمامهم بالافتقار إلى الله وابتغاء الوسيلة إليه، فقال: أولئك الذين يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة فهم في شغل عنكم لا يسمعونكم ولا يلتفتون إليكم، بل هم مشتغلون بطلب الوسيلة والقرب من الله مباشرة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، أن يتنافسون في القرب من ربهم ويبذلون ما يقدرون عليه من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تعالى وإلى رحمته، ويخافون عذابه، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيجتنبون كل ما يوصل إلى العذاب والعقاب. إن عذاب ربك كان محظورا، أي هو الذي ينبغي شدة الحذر منه والتوقي من أسبابه الجاربة للعذاب. ودليل عبادتهم الملائكة والجن قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، ما أمركم بهذا، وإنما أمركم أن تعبدوه فلا تشركوا به شيئا.